الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرة منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية في أحاديث أدلة الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر علينا في كتاب الطهارة في أولها في المياه، وأعاده المصنف هاهنا لبيان موضع من المواضع التي ينهى عن البول فيها، فكما نهى عن البول في طريق الناس وفي ظلهم وفي مرتادهم، نهى أن يبال في الماء الراكد سواء توضأ منه أو لم يتوضأ منه، لأن الماء الراكد وإن كان كثيرا فإن البول فيه وتنزيهه بقضاء الحاجة فيه مما يؤذي المسلمين ويؤذي الناس حتى غير المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الموضع، والنهي يقتضي التحريم، فهذا الفعل حرام سواء استعمل هو هذا الماء أو لم يستعمله، استعمله في طهارة أو في مباح، لأنه إن بال فيه كدره إما على نفسه أو على إخوانه أو حتى على البهائم. ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره أحمد نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد. طيب، الماء غير الراكد، الماء الماشي، ماء البحر، مقتضى هذا النهي أنه لم ينهى عنه. لماذا؟ لأنه ماء متجدد، وماء البحر ماء كثير، فمقتضاه أنه لا ينهى عنه. ومثل الماء الراكد ماء البرك الذي لا يتغير إلا بعد مدة طويلة، فإن البول فيه يكدره على السابحين وعلى المتنزهين فيه وإن لم يستخدموه. وإلا مر علينا أن الماء الكثير لا تغيره النجاسة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهو الماء الكثير، وأن الماء القليل وهو ما دون القلتين إذا خالطته النجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه فإنه نجس ولا يرفع الحدث ولا يجوز الوضوء به ولا التنزه والتطهر منه. نعم. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرته، فإلى من أوصى، رواه النسائي. انخنثت أي انكسرت وانثنت. اللهم صل وسلم عليه. فهو برحمه الله على هذا على هذين الحديثين بقوله: باب البول في الأواني للحاجة، إذا احتاج أن يبول في إناء يتخذه للبول إما لمرضه أو لكبره أو لمن به در بول ويتعبه ترداده على موضع قضاء الحاجة، ومثله ما يكون في المستشفيات من إعطاء المرضى هذه الأوعية الخاصة بالبول أو بالقيصريات المتعلقة بالبراز. فهذه الأواني يجوز أن يتبول فيها للحاجة إذا احتاج إلى ذلك. والحاجة ما يلحق المرء بتركها ما يلحق المرأة بتركها نقص، هذه اسمها حاجة. فإن لحقه بتركها ضرر متمحض كهلكة فهذه هي الضرورة. والفرق بين الحاجات والضرورات كالفرق بين ما يضر الإنسان فيؤدي إلى هلكته أو ما يمنعه الكمال أو يلحقه بعض الضرر الذي لا يؤدي بهلكته. على أن العلماء الذين فرقوا بين الحاجات والضروريات ذكروا قاعدة، وهو أن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة، كما أفتى أهل العلم بجواز التصوير للأوراق الثبوتية ولما يتعلق بالجرائم وأمثالها، فهذه حاجة عمت فتنزل في حكمها وإن لم تكن هي ضرورة، تنزل في حكمها منزلة الضرورة التي تبيح المحظور. فالحاجات العامة حكمها أنها كالضروريات تبيح لهم المحظور، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والبول في الأواني للحاجة يشمل الحاجة التي فيها مرض أو الحاجة التي يترتب على فعلها نقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رقيقة روته عنها بنتها أميمة أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدح من خوص أو من عيدان تحت سريره، أي مجموع هذا القدح متصاف حتى صار مانعا للسائل، كان هذا القدح تحت سريره يبول فيه عليه الصلاة والسلام. ما الحاجة؟ قيامه من سريره خصوصا في شدة برد وذهابه لارتياد بوله مرة بعد مرة مما يتعبه، فهذه حاجة. والقدح له سواء استعمله مرة واحدة أو استعمله مرات بأن يغسل، هذا مما يجوز وليس هذا من الموضع المحرم، لكن يبقى التنزه أن ينتشر البول عن غير هذا القدح أو غير هذا الإناء المستخدم لهذا الفعل بالخصوص، ويجوز استخدامه في غيره من المباحات إذا غسل وطهر ونزه. وفي حديث عائشة ويشهد لحديث رقيقة أن النبي أنهم يقولون، قالت رضي الله عنها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، أي أوصى إليه بالإمرة بعده والإمامة بعده على المسلمين. من قال ذلك؟ هذه قالة سوء أشاعتها الروافض وأشاعتها السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء الذي أراد أن يفت في اجتماع كلمة المسلمين ويفسد عليهم دينهم كما أفسد سلفه بولس دين عيسى بن مريم فزعم أن عيسى ابن الله. عبد الله بن سبأ كان سببا في إحداث بدعتين أحدثتا شرخا عظيما في الإسلام، بدعة الخوارج أولا ثم بدعة الروافض ثانية، مما أشاعه وأذاعه كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالإمامة بعده. ولهذا أعظم أصول الروافض الأربعة الإمامة، أن الإمامة المنصوص عليه بعد النبي هو علي، ترتب على ذلك سب الصحابة، فإن سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم عند الروافض ليس أصلا بذاته وإنما هو لأثر الإمامة لما لم يبايعوا عليا على الخلافة، فلما لم يبايعوه وزعموا أن النبي نص عليه كان في هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام للصحابة بعده، وعلي لم يوصى إليه بالخلافة أبدا ولو أوصاه رسول الله بذلك لما جاز له أن يتأخر عنها ساعة واحدة، فكيف يتأخر عنها 25 سنة؟ هذا لا يليق بعلي ولا بشجاعته ولا بمقامه ولا بإيمانه، لكن علم أنه ليس أهلا لها إلا لما انعقدت له بعد قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها يقولون، أي هؤلاء الروافض، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيه. ما الطست؟ إناء، إناء واسع الفتحة، سمونه أنتم طشت، يصغر ويكبر. والطشت في الأزمان المتأخرة اتخذ لماذا؟ لغسيل البزران وغسيل الخلقان، صح؟ وأضيف إليها وغسيل المواعين، هذا الطشت. والطست عندهم يكبر ويصغر، اتخذ طستا ليبول فيه لأنه مرض عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فهذا من اتخاذ الإناء يقضي فيه حاجته بولا أو غائطا للحاجة. تقول رضي الله عنها فانخنثت نفسه، أي خرجت نفسه، انكسرت، وما شعرت، ما أحست رضي الله عنها بخروج نفسه عليه الصلاة والسلام. فإلى من أوصى؟ هذا استفهام إنكار، إلى من أوصى؟ ولم يوصي عليه الصلاة والسلام بأحد بعده لتولي أمر الناس. طيب، بماذا ثبتت الخلافة لأبي بكر؟ اختلفوا فيها على عدة أقوال، أرجحها قيل بأنها ثبتت بالاختيار فقط كما تقوله المعتزلة وجمع من المتكلمين، وقيل ثبتت الخلافة لأبي بكر بالنص الصريح، وقيل ثبتت له بالنص الجلي أي الظاهر، والراجح أن الخلافة ثبتت لأبي بكر بالنص الجلي مع إجماع الصحابة على ذلك. فأما النص الجلي ففي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولما ضعف عليه الصلاة والسلام ومرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فراجعوه مرة غير مرة، فغضب فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اللهم صل وسلم عليه. ولما فرض الحج في السنة التاسعة أرسل صلى الله عليه وسلم يحج في الناس أبا بكر، ما أرسل عليا ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، أرسل أبا بكر يحج بالناس، أي أنه عليه الصلاة والسلام أقام أبا بكر مقام نفسه في مقام الصلاة وفي مقام الحج. والمسلمون أجمعوا على إمامته، ولما جاءته امرأة لحاجة في آخر حياته قال ائتيني من قابل، فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال ائتي أبا بكر، فهو مع كونه أفضل الأمة وأفضل أتباع الأنبياء قاطبة بعد الأنبياء عليهم السلام، هو أولى الناس بالخلافة لهذا النص الظاهر وليس الصريح، يسمى بالجلي، ولاختيار الصحابة له. وفي الحديثين جواز اتخاذ إناء يقضي به حاجته، وهذا مما يحتاج إليه خصوصا في الأمراض الشديدة كالشلل وأمراض الكسور والجلطات المستحكمة، الله يجيرنا وإياكم المسلمين، يحتاج فيها إلى هذه الأواني يقضي فيها المريض حاجته. بل دون ذلك من الحاجات شدة برد أو تكرار بول، فإنه يتخذ إناء تحت سريره يبول فيه، لكن يتحفظ من انتشار البول حتى ما يؤذي الفراش واللباس وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البول قائمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: ادنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمام. ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. وروي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. اللهم صلي وسلم عليه. هذا التبويب بوبه بقوله: باب ما جاء في البول قائمة، أي من الأدلة التي تمنع وتبيح، ولهذا رتبه بهذه الترجمة: باب ما جاء في البول قائمة، هل هو جائز أو غير جائز؟ فإن الأدلة فيه جاءت مختلفة، ففيها النهي وفيها الفعل، ويجري عليها ما سبق أن النهي يبقى على بابه، وأن الفعل إما أن يدل على الجواز كما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها في بول أو غائط، وكما قلنا في الشرب واقفة، أو يحمل النهي على بابه والفعل على الجواز للحاجة كما يدل عليه فقه الأحاديث بواقع فقه الحال. ولهذا تميز أهل الفقه وأهل العلم عن غيرهم بفقههم للحال وردهم الأمور إليها وجمعهم الأدلة عليها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ما الذي نفته عائشة؟ نفت ما تعلم، والنبي عندها في بيتها أكثر مما عند غيرها، فإنه في آخر حياته كانت لها كم ليلة؟ ليلتان، حيث منحتها سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها ليلتها. إذن هي تحكي ما تعرف من فعله عليه الصلاة والسلام. من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، هذا بناء على ما رأته. ما كان يبول كان من أفعال الاستمرار، ما كان يبول إلا جالس. رواه الخمسة إلا أبا داود، يعني الخمسة أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: وهذا الحديث حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب. أي باب؟ هل هو باب الطهارة؟ بول. لا، باب البول واقفة. أحسن شيء هذا الباب. وتميز الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح المسمى تجوزا بسنن الترمذي تميز بذكر أحكام الفقه في التبويبات، ويذكر ما عليه العمل عند أهل العلم، ويذكر مذاهب العلماء فيه، حتى ميز من ميز من العلماء جامع الترمذي الصحيح على غيره حتى على البخاري ومسلم. قالوا إن شيخ الإسلام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري كان يقدم جامع الترمذي الصحيح على الصحيحين لما فيه من الفقه وما فيه من النقولات عن الأئمة المحققين، ومنها قوله ها هنا إن حديث عائشة هو أصح شيء في هذا الباب، وهو أن العمل المستقر الدائم الأغلبي في البول أن يكون إيش؟ جالسا. طيب ما تأتي من الأدلة الأخرى تحمل على الحاجة اضطرارا أو احتياجا، اضطرارا كما في حال المرضى ما يقدرون يقومون، أو احتياجا لئلا يرتد إليه البول أو فيه بعض الألم، وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف وتتوافق ولا تتنافر. ومثل حديث عائشة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. الرجل هنا لا مفهوم لها، يشمل الرجل ومن؟ والمرأة، الصغير والكبير، الإنس والجني، لأنهم هم المكلفون أن يبول قائما. ولهذا البول قائما من غير ما عذر وش حكمه؟ كبيرة من الكبائر، لأنه فعل الشياطين ولأنه فعل الكافرين. ويا للأسف نقولها بملء الفم، كم تشبه من المسلمين بالشياطين والكافرين في البول قائما، واستسهلوه واستمرأوه. وهذا مرده إلى التعويد والتربية، لما رباكم آباؤكم وأهلوكم على البول قاعدا ألفتموه ولا لا يا أخواني؟ ألفه حتى نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار، وهي من محاسن التربية في الدين. وأما من لم يرب على ذلك كالبهيمة، الله يعزكم، كالبهيمة. ولهذا لا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال ولا البول قائما، لأنها من فعل الشيطان. ثم ذكر حديث حذيفة، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. وحذيفة ابن اليمان له مكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيرافقه في الأماكن التي ليس فيها ربما غيره. وهكذا لما مر في سبالة قوم رافق حذيفة رسول الله كما أنه ليس معه إلا هو، ولما أراد أن يبول ويقضي حاجة قال أدنوا مني أدنوا، يعني لقى النبي ظهره يستره عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، السباطة هي الزبالة، ملقى قمامتهم وزبالتهم وأوساخهم، فبال قائما فتنحيت يبتعدت عنه، قال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، يعني ملتزم النبي إيش؟ ظهره، قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ليستره. فهنا بال عليه الصلاة والسلام قائما، لما؟ للحاجة. ما الحاجة؟ اختلفوا فيها، فذكر المجد عدة أشياء، أصحها أنه لئلا يرتد عليه البول، لو جلس رجع عليه بوله في هذه الزبالة. وذكروا من الحاجات أنه ربما به مرض. ما المرض؟ ذكروا مرضين، ربما فيه مرض الصلب، يعني أن لا يستطيع أن يسلب طوله، يسمى عند الناس بالدقس الدسك في أصل الفقرات في ظهره، يعني فيما يتعلق بعموده الفقري، إذ نزوله لجلوسه ثم قيامه عناء. يعرف ذلك من جرب هذا الوجع، هذا مرض الصلب، أو لمرض جرح في خلف ركبته أو ساقه. ولهذا قال: ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. لمانع كان بها أي بموضع البول، قلنا يرتد إليه بوله، أو وجع كان به هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أن الخطابي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. المأبض من الركبة إلى أسفل القدم، في الساق، في عضلة الساق، في خلف الركبة. فهذا المأبض إذ لو جلس لآذاه وآلمه، ويحمل قول عائشة على غير حال العذر لما قالت: من أخبركم أن محمدا بال واقفا فقد كذب، لا تصدقونه. هذا محمول على ما رأته أو على أنه في غير حال العذر. وقد روي عن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار المتبوعة مذاهبهم، أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما ليذهب الألم، ألم العصب وألم العمود الفقري وصلبه في جلوسه وقيامه بالبول قائما، فيرى أن يظن أنه لعلة كان به إذ ذاك وجع الصلب. خلاصة ما يقال أن البول واقفا حرام إلا في ظرف استثنائي وهو للعذر، عذر به هو كمرض، أو عذر بالمكان، ما لقى مكان إلا يبول واجف. الحين مطارات أكثر بلدان العالم ما فيها إلا البول إيش واقف، لو بغى يبوبس قدامه على كرسي فرنج يمكن يطيح فيه ولا ينكسر، ها؟ فهذا يكون عذر في المكان، قد يكون عذر في المكان، وقد يكون العذر به هو من جهة المرض. إذن البول جالسا هو الواجب، ويجوز البول واقفا لعذر وحاجة، لا نقول فيه ما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها، ولا في الشرب واقفا. هذا أظهر ما يقال في هذه المسألة، وهذا الذي عليه ترجيح أهل التحقيق من أهل العلم. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا وعليكم بمرضاته فلا يسخط علينا أبدا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، يسأل أخونا يقول: كلمة يقال في ألفاظ الفقهاء هل تدل على الضعف الفقهي؟ لا، كلمة يقال أو الفعل المبني للمجهول تدل على الضعف في باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى ويذكر ويقال، هذا يدل على الرواية المقطوعة المشعرة بالضعف. وأكثر من يستخدم هذا الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ومثله الترمذي تلميذه، هذا في باب الرواية. أما في باب الأمور الاجتهادية الفقهية فكلمة يقال ويذكر تأتي في ذكر معرض الأقوال التي يعتبر بها ويجاب بها عن إشكالات في الأحاديث، أو إشارة إلى مذاهب لأهل العلم بها. فمما يذكر ويقال الذي لم يذكر قائله، وإنما ذكر على أنه من الأجوبة والمذاهب المروية والمنقولة في هذه المسألة، والله أعلم. سم. ها؟ أي؟ القسطرة يعني الأكياس، أكياس البول، أي أي الذين بهم أمراض القسطرة يشيل معها قربة من بلاستيك فيها إيش؟ فيها بوله. قالوا هذا حكمه في باب الطهارة حكم من به سلس البول، يتوضأ ولو كان الماء يخرج، ويطوف ولو كان حاملا هذه الكيسة. وهذا من سعة الشريعة والحمد لله، ويسرها ومن سماحتها، ومن مما ذكر الفقهاء، ولو أنه طاف بالبيت حاملا النجاسة خارجا عنه صح طوافه. قالوا مثالها عند الأولين أن يبول وفي وعلى كتفه قربة فيها فساء، هذا من تمثيلهم في زماننا هذا غير مستغرب. مثلها الله يعزكم حفائض أطفال أو المجانين يحفظ عليها النجاسة خارسا عنه ويطوف بها، وربما تحمل الطفل على كتفك. ومثلها أيضا من به القسطرة، قسطرة البول، قد يطوف وشال هذه الكيسة. إذا كان يصح صلاته فالطواف من باب أولى. وقاعدة يا أخواني، الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، وله في الشريعة مسائل كثيرة في هذا الباب. وشريعة الإسلام من مقاصدها العظام اليسر والسماحة، لكن ما هو باليسر والسماحة نروح نحل المحرم ونفرط في الفرض والواجب علشان باب اليسر، هذه استهانة وتلاعب بالشريعة. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. نعم، هذا السؤال الأخير. أي يقول في ما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام شرب حتى تضلع، حتى ظن أن الماء بين أضلاعه من انتفاخ معدته بالماء، أحس بالماء في أضلاعه، لأن الأضلاع تجتمع على إيش؟ الرئة والكبد والقلب وإيش؟ والدبة حقة الطعام اللي هي المعدة. فهذا فيه استحباب الشرب من زمزم والإكثار منه. ما جاء فيه أنه شربه بنفس واحد أو بغيره، لكن سنته المضطردة أنه لا يتنفس في الإناء، وأنه كثيرا ما يشرب عليه الصلاة والسلام بثلاثة أنفاس، والإناء هذا الذي شرب منه يشرب منه غيره، فلا يظن فيه أنه يتنفس فيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نهانا عن ذلك. إناؤه الخاص اللي عقبه يرميه لو تنفس فيه فتنفسه جائز مع الكراهة، لكن ليس محرم. أما إناء يشرب به هو وغيره فينهى عن التنفس فيه، والنهي فيه للتحريم. والأدلة في مراعاة الشريعة لشعور الغير كثيرة، لأنها شريعة راقية يا أخواني تسمو بأهلها، منها البول والغائط في طريق الناس وظلهم وواردهم، منها تنفس في الإناء، منها ما يتعلق بكشف العورة وسترها، فشريعة عظيمة عنيت بهذا، فغيرها من الأمور العظام أشد وأعظم عناية. والحمد لله على شرعه، والحمد لله على كمال دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.